هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الدخول في الصلاة أن يقول اللهم أحسن وقوفنا بين يديك؟ هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو به عند الدخول في الصلاة، ولم يرد عنه دعاء بهذا ولا بغيره، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يكبر ويشرع في الصلاة. وقال للرجل الذي يعرف عند أهل العلم بالمسيء في صلاته، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ولم يذكر له ذكرا أو دعاء مشروعا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.